السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو كيل أو جبس لصانعه، وحقنة من إحليل أو دهن جائفة ومني مستنكح أو مذي ونزي معكول ومشروب أو فرش طلوع الفجر. ولا قضاء في غالب قيء، معناها الإنسان إذا غلبه القيء، معناها بدون أن يستقي، معناها بدون تعمد منه جاءه فقط غلبة، هذا لا شيء عليه. واختلفوا إذا ازدرد منه شيء، معناها إذا مثلا رجع منه شيء، اختلفوا هل عليه القضاء أم لا. أو ذباب نهاري، الذباب النهاري كذلك لا قضاء فيه إذا ابتلع الإنسان ذبابة فلا قضاء عليه. وقلنا نهاري احترازا من الليلي، يقولوا عن الناموس أنه خسر النهار، حد حد صلت ناموسة في النهار. أو غبار طريق أو دقيق أو كيل أو جبس لصانعه، معناها غبار الطريق معفون عنه كذلك، ولا دقيق ولا كيل ولا جبس، جبس له اسمه، لصانعه من يصنعه فهذا مثلا معفون عنه، لا لا لا شيء فيه، لصانعه فقط، أما غير صانعه فلا يعفى عنه، فلا بد أن يحترز منه. ثم قال رحمه الله: وحقلة من إحليل، كذلك من حقل نفسه من إحليله، والإحليل تقال لذكر لا حرج، فصومه صحيح، صومه صحيح، لأن الإحليل منفذ أسفل ضيق. أو دهن جائفة، الجائفة تقال للجرح المتصل بالجوف، إذا دهنه الإنسان فهذا لا يبطل صومه، لأنه لو كان متصلا بالجوف لما تصاحبه من حينه، فدل هذا على أنه لا علاقة له بالجوف. ومني مستنكح ومذي، كذلك من عنده مني ومذي مستنكح، معناها ملازم له بدون أي لذة، فلا شيء عليه، صومه صحيح، وذلك المني والمذي لا يبطلان لأنهما ليسا عن عادة. ونسع مأكول أو مشروب أو فرش طلوع الفجر، كذلك من جعل في فمه طعاما أو شرابا ثم نسعه عند طلوع الفجر، أو من جامع زوجته وطلع الفجر ونزع الذكر، فهذا كذلك صومه صحيح، بناء على أن النزع لا يعتبر جماعا آخر. وجاز سواك كل النهار، كذلك يجوز السواك كل النهار قبل الزوال اتفاقا وبعده على المشهور، كل النهار جاز سواك كل النهار، خلافا للشافعية، لأن مستندين على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف معناها التغير الذي يحصل للصائم بسبب الصوم. والمالكية يقول أن هذا التغير لا يذهبه السواك، لأنه يأتي من عدم الطعام والشراب. ومضمضة لعطش، كذلك من عطش في نهار رمضان عطشا شديدا وتمضمض، فذلك التمضمض لا يفسد صومه بل يجوز، لا حرج فيه. قال: وإصباح بجنابة، كذلك يجوز الإصباح بجنابة ولا يفسد ذلك الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنوب. وصوم دهر وجمعة فقط، صوم الدهر قال بأنه جائز، وهذا غير صحيح بل هو ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن صوم الدهر. كذلك وجمعة فقط قال بأن صوم الجمعة وحدها أنه جائز، وهذا كذلك غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن صوم الجمعة وحدها. وقد ذكر مالك رحمه الله في الموطأ أنه لم يرى أحد من السلف يمنع صيامها، وأن الناس كانوا يتحرمونها، وهذا قول مالك هنا رحمه الله بناء على أن الحديث لم يصله، الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة لم يصله، فاعتمد على ما رآه من عمل أهل المدينة. صوم الدهر وصوم الجمعة وحدها لا يجوزان إلا لقضاء فرض، معناها من صام الجمعة وحدها لقضاء رمضان لا حرج، ولكن من صام الجمعة وحدها للنفل لا يجوز ذلك، وإن نص عليه الشيخ خليل فهو ضعيف. قال: وفطر بسفر قبل سفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينويه فيه. وجاز فطر بأربعة شروط: شرط الأول أن يكون في سفر، شرط الثاني يكون سفر قصري، شرط الثاني يكون شرع فيه قبل الفجر، معناها أنه شرع في السفر قبل طلوع الفجر، ولم ينويه أي الصوم فيه أي السفر، معناه أنه لم ينوي الصوم وإنما نوى الفطر، لأنه إذا نوى الصوم ما زال يقول أن حكمه، ولم ينويه أي الصوم فيه أي السفر، وإلا بأن اختل أحد الشروط الأربعة قضى ولو تطوع. إذا لم تتوفر هذه الشروط الأربعة التي ذكرناها فإنه يقضي ولو كان الصوم صوم تطوع، يسبق ما هو صائم رمضان، صائم صوم تطوع فإنه يقضي، ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر. معنى نحن قلنا عن من شروط الصوم في السفر، من شروط الفطر في السفر أن ينوي الفطر فيه لا أن ينوي الصوم، فإذا نوى الصوم معناه أنه لم يبيت نية الفطر وإنما بيت نية الصوم في السفر وأصبح صائما، فهذا قالوا بأنه إذا أفطر في النهار وفي رمضان وهو مسافر مع تبيته لنية الصوم أنه تلزمه الكفارة مع القضاء، لأنه كأنه تخلى عن رخصة الله التي أعطاه إياها وبيت الصوم، فلما بيت الصوم وجب عليه الإتمام. ولكن هذا القول ضعيف، إن صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أصبح صائما وسافر، فلما بلغ مكانا أفطر وأفطر الصحابة، والصحيح أنها رخصة يجوز له الأخذ بها. والقول بالكفارة هنا ليس بالاتفاق وإنما هو على المشهور فقط.